ما حكم تقديم الأذان وإقامة الصلاة مباشرة قبل الوقت المحلي من 5 إلى 15 دقيقة؟ هل الصلاة صحيحة أم ننتظر الوقت؟ وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك من عندنا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، هي مؤقتة، وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يصلي قبل دخول الوقت، ولا يجوز له أن يؤذن قبل دخول الوقت. ما يجوز يؤذن مثلا الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. بالنسبة للفجر ممكن أن يقال أنه يؤذن فيه الأذان الأول وفيه الأذان الثاني، وإذا كان يؤذن قبل دخول الوقت ويصلي قبل دخول الوقت فالأذان ليس بصحيح والصلاة ليست بصحيحة، وبالله التوفيق.